الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آخر ما أخذنا في كتاب الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه، الاحتجاج بالأدلة وكذلك أقوال الأئمة على تكفير الجهمية. ومواصلة لهذا الموضوع قال رحمة الله تعالى عليه: قال: ويكفي العاقل من الحجج في إكفارهم ما تأولنا فيه من كتاب الله وروينا فيه عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، وما فسرنا من واضح كفرهم وفحش مذاهبهم شيئا فشيئا. فأما إذا أبيتم أن تقبلوا إلا المنصوص فيهم، كما سبق أنهم يريدوا أن يقولوا أن في الكتاب والسنة، هل في الكتاب والسنة التنصيص على كفر هذا اللفظ، لفظ الجهمية؟ قال: فأما إذا أبيتم أن تقبلوا إلا المنصوص فيهم المقصود بها إليهم بجلاهم أسمائهم، فسنروي ذلك عن بعض من ظهر ذلك من أظهرهم من العلماء، من ظهر ذلك بين أظهرهم من العلماء. قال: حدثني محمد ابن المعتمر السجستاني أبو سهل، وكان من أوثق أهل سجستان وأصدقهم، عن زهير ابن نعيم البابي. زهير ابن نعيم البابي قال الحافظ في التقريب: رجل عابد، أو قال عابد، ولم يأتي بشيء عنه في مسألة التجريح أو التعديل، وفي التهذيب له ذكر توثيق ابن حبان له، وهذا لا يكفي، لكن من كان عنده التقريب فليكتب هذه الفائدة القيمة، أن زهير ابن نعيم قد وثقه عبد الله ابن أحمد في كتابه السنة. وهذه الفائدة لم يذكرها الحافظ ابن حجر، ولهذا يكون حال هذا الرجل زهير بن نعيم عند الحافظ مقبول، لكن هذا التوثيق من قبل عبد الله بن أحمد في كتابه السنة وثق هذا الرجل وقال بأن زهير بن نعيم ثقة، فهذه تفيد أن هذا الرجل مقبول حديثه ويحتج بحديثه. قال: عن زهير ابن نعيم البابي أنه سمع سلام ابن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. وسمعت محمد بن المعتمر يقول: سمعت زهير بن نعيم يقول: سئل حماد بن زيد وأنا معه في سوق البصرة عن بشر المريسية فقال: ذاك كافر. وبشر بن غياث المريسي هو من زعماء ورؤساء الجهمية المعتزلة. قال أبو سعيد: وبلغني عن يزيد بن هارون أنه قال: الجهمية كفار. وقال: حرضت غير مرة أهل بغداد على قتل المريسي. قال: حدثنا يحيى الحلماني، حدثنا الحسن بن الربيع وهو البجلي ثقة. قال: سمعت ابن المبارك يقول: من زعم أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. قال: سمعت محبوب ابن موسى الأنطاكي يذكر أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية. قال أبو سعيد: وحدثت عن سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن حماد ابن أبي سليمان أنه كفر من زعم أن القرآن مخلوق. حماد بن أبي سليمان هو شيخ من الأئمة الأربعة، ها ها شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، قيل بأنه أول من تكلم بالإرجاء، أول من تكلم بالإرجاء، والإرجاء المقصود به ها هنا هو إخراج الأعمال عن متم الإيمان، إخراج الأعمال عن متم الإيمان. ونسب الإرجاء إلى رجل متقدم جدا، وهو من أولاد أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. فمن هو؟ نسب الإرجاء إلى رجل متقدم جدا وهو أحد أبناء الخلفاء الأربعة الراشدين، فمن هم؟ ها من يقول؟ أين لبيب؟ موجود لبيب، وهو محمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية ابن من؟ ابن علي بن أبي طالب. نسب إليه الإرجاء بأنه أول من تكلم بالإرجاء. فما المقصود بهذا الإرجاء؟ الإرجاء نسب إلى حماد بن أبي سليمان وهو في عصر التابعين، ونسب إلى من هو متقدم عليه وهو محمد الحنفية. فما هو الإرجاء؟ الإرجاء الذي نسب إلى سليمان إلى حماد عرفناه، إخراج الأعمال عن متم الإيمان. الصلاة ليس بإيمان، الصيام ليس بإيمان. أول من أحدث هذا القول هو شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان. فما هو الإرجاء المنسوب إلى محمد بن الحنفية؟ من يقول؟ ها ما حد رفع يده. هو إرجاء الأمر الذي حصل بين علي وكذلك ما حصل من عثمان إلى الله، فقالوا أمر علي بن أبي طالب إلى الله وأمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما إلى الله، ما حصل في زمن خلافتهما إلى الله، هذا هو الإرجاء. فأرجوا وأخروا حكمهما إلى الله، وهذا القول قول باطل لا شك، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه من المبشرين، وهكذا علي رضي الله تعالى عنه من المبشرين بالجنة. فهذا هو الإرجاء المنسوب إلى محمد بن الحنفية ونسب إلى غيره. قال أبو سعيد: وحدثت عن سفيان الثوري عن حماد عن حماد بن أبي سليمان أنه كفر من زعم أن القرآن مخلوق، وسمعت يحيى ابن يحيى يقول: القرآن كلام الله، من شك فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر. وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يكفر الجهمية. قال أبو سعيد: فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان، وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في أول الزمان، يعني في الأثر السابق في إحراق علي بن أبي طالب للزنادقة، وفتوى ابن عباس بأنهم يقتلون بالسيف ولا يحرقون، فاتفق ابن عباس وعلي على قتل الزنادقة، وهؤلاء الجهمية من الزنادقة. قال: وإنزالهم منزلة من بدل دينه فاستحقوا القتل بتبديله. حدثنا الحماني حدثنا إبراهيم بن منصور العلاف، الله أعلم بحاله. قال: وأثنى عليه هو ومن حضر المجلس خيرا. قال: لما كان أيام المحنة، أيام المحنة كما هو معلوم أيام فتنة القرآن في زمن المأمون، كان يمتحن العلماء، فمن قال بأن القرآن مخلوق فإنه لا يسجنه ولا يعذبه ويعطي له العطاء إن كان يعطيه إلى غير ذلك، ومن قال بأن القرآن غير مخلوق فمنهم من حبسه ومنهم من عذبه ومنهم من منع العطاء عنه إلى غير ذلك. هذه الفتنة التي جرت في زمن المأمون وانتصر لها الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة رحمة الله تعالى عليه، قال: فأخرج النفر إلى المأمون فامتحنوا وردوا. امتحنوا يعني سئلوا هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. قال: لقيت أعرابيا فقال لي: ألا أحدثك عجبا؟ قلت: وما ذاك؟ قال: ما ذاك؟ قال: رأيت في المنام كأن نفرا 30 أو أكثر جيء بهم من قبل المشرق أو المغرب، فنظرت إليهم فإذا بطونهم مشققة ليس في أجوافهم شيء، فقيل: هؤلاء الذين كفروا بالقرآن، أي قالوا بأن القرآن مخلوق. قال: والأعرابي لا يدري ما المحنة وما سببهم. قال: حدثنا الزهراني أبو الربيع، وهو سليمان بن داود العتكي، ثقة، سليمان بن داود العتكي وهو ثقة، قال: كان من هؤلاء الجهمية رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض، كان يظهر الرفض، والرفض هو من أمور التشيع كما هو معلوم، ومن أقسام التشيع، وهو التشيع لعلي بن أبي طالب ولأهل البيت، والتكلم في الشيخين أبي بكر وعمر إما بالتكفير وإما بالسب والشتم إلى غير ذلك، هذا هو الترفض. قال: من هؤلاء الجهمية رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام، يعني هؤلاء الجهمية لا يرجعون إلى دين الإسلام، يعني يبقون على ما هم عليه من البدعة الكبيرة، إلا من رحم الله وإلا من شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا هذا الغالب فيهم. قال: ولا تعتقدونه، فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي؟ قال: إذن أصدقك أنا، يعني سأصدقك القول، لماذا نحن الجهمية ننتحل هذا المذهب، مذهب الرفض وحب علي بن أبي طالب، مع أنهم لا يريدون هذا الدين. قال: إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة، يعني إن أظهرنا بأن القرآن مخلوق هذا سيكون حكمنا واضح، هو الكفر والزندقة وبعد ذلك القتل. قال: وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه ثم يقعون بمن شاءوا، يعني باب التشيع هو باب لكل من يريد الطعن في الإسلام، يأتون من هذا الباب، من باب التشيع، حتى الباطنية والإسماعيلية الذين يرفضون الدين تماما، فإنهم كما حكى عنهم العلماء يأتون من أبواب التشيع، من أراد أن يطعن في الدين يدخل في من باب التشيع ويقول: أنا أحب علي بن أبي طالب وسننتقم ممن أخذوا منه ومن أتباعهم ممن أخذوا منه الخلافة إلى غير ذلك، ويقصد سب عثمان سب ويقصد بذلك سب أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية إلى غير ذلك، فيدخل من هذا الباب حتى ينشر بدعته. قال: ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا، فنصب بذلك إلى الترفض والتشيع. ثم أو قال: فلم نرى لمذهبنا أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب. قال: ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا، فلأن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادق كفار، وما علي عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع بهم، يعني هم على السواء، يقعون في علي، يقعون في عمر، وفي كذلك أبي بكر، في عثمان إلى غير ذلك، يطعنون في الدين إلى غير ذلك من أمور الزندقة والإلحاد والكفر. فهذا القول الذي ذكره هذا الرجل هو الواقع، هو الواقع في هذه الأزمان والأزمان السابقة أنه من أراد أن يطعن في السنة وفي القرآن وأن يتكلم في أهل السنة فإنه يدخل هذا الباب باب التشيع وحب علي بن أبي طالب، حتى إذا عرف أن هذا الرجل يعني من المحبين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإنه لا يكفر ولا شيء من ذلك، وإنما يقال هؤلاء على دين وأنتم على دين، هؤلاء على منهج واعتقاد وأنتم على منهج واعتقاد، يعني أنتم مسلمون وهم مسلمون. فوصلوا إلى بغيتهم من هذا الباب. قال أبو سعيد رحمه الله: وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ، وقد استبان ذلك من بعض كبرائهم وبصرائهم أنهم يستترون بالتشيع، يجعلونه تشبيثا لكلامهم وخطبهم وسلما وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة، ثم يبذرون بين ظهراني خطبهم بذر كفرهم وزندقتهم، أنجع في قلوب الجهال وأبلغ فيهم، ولئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم إن أهل العلم منهم لا على يقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمة الله تعالى عليه: باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم. هذا الباب الأخير، وبه ختم المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب العظيم القيم في ذكر قتل الزنادقة والجهمية وكذلك في استتابتهم. وأما قتل الجهمية وكذلك الزنادقة فقد سبق التبويب له، وأما مسألة الاستتابة هل يستتابون أو لا يستتابون قبل أن يقتلوا فهي مسألة خلافية. ومعنى الاستتابة، معنى الاستتابة كما هو معلوم أن السين والتاء تدلان على الطلب، السين والتاء تدلان على الطلب، كالاستكثار طلب التكثر، وهكذا الاستتابة طلب التوبة. فهذا الرجل الذي حكم بأنه عليه بأنه زنديق أو منافق أو إلى غير ذلك من أنواع الردة والخروج عن دين الإسلام، فاختلف العلماء هل يستتابون قبل أن يقتلوا أو لا. فبعض أهل العلم كما سنسمع من قال بأنهم يستتابون قبل أن يقتلوا بحيث يطلب منهم التوبة والرجوع ويمهلون 3 أيام كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يستتيب أولئك 3 أيام يطعمهم ويسقيهم ويمهلهم 3 أيام فإن تابوا وإلا قتلوا. وبعض أهل العلم قال لا يستتاب، لا يستتاب هؤلاء الزنادقة وهؤلاء المنافقين. والصحيح من هذه الأقوال هو أن الاستتابة ليست بواجبة، الاستتابة ليست بواجبة، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يرى الاستتابة قد أمر أحد الأمراء والخلفاء له، أمره أن يقتل السواحر التي كنا يسحرن، ولم يعرف أن عمر بن الخطاب أمرهم بالاستتابة قبل ذلك. وهكذا بعض كذلك الخلفاء كعثمان وكذلك بعض الصحابة كانوا يقتلون أمثال هؤلاء السحرة من غير أن يطلب منهم الاستتابة، من غير أن يطلب منهم الاستتابة. فالاستتابة ليست بواجبة، ورجوعها إلى الإمام أولى، رجوعها إلى الإمام إمام المسلمين أولى، بحيث هو الذي يرى هذا الأمر هل هؤلاء الزنادقة يستتابون أو لا يستتابون. ثم بعد ذلك ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة، لربما يكون هناك زنديق أو منافق يكون له قوم وأتباع، بحيث لو استتيب وتاب ورجع إلى الدين فإنه سيرجع بعده أقوام وأناس كثيرون. فهؤلاء بعض أهل العلم قال ها هنا تجب الاستتابة، تجب الاستتابة لوجود المصلحة في ذلك. فعلى كل مسألة الاستتابة وعدم الاستتابة هو هذا الراجح أنها ترجع إلى الحاكم، ترجع إلى الحاكم ينظر في أولئك هل يستتابون وهل هناك مصلحة إلى غير ذلك. وهل هناك تلازم بين الاستتابة والقتل؟ قد يكون ذلك المرتد يستتاب، فهل إذا تاب لا يقتل؟ يعني هناك تلازم، من تاب لا يقتل؟ الجواب لا، ليس هناك تلازم. قد يطلب من ذلك المرتد أن يتوب، فإذا تاب قتل، فتكون التوبة بينه وبين ربه، كالذي يسب الله سبحانه وتعالى. فإن بعض أهل العلم يقول يستتاب، ولكن لا بد من قتله. فالفائدة من التوبة أنه يموت على الإسلام إن صحت توبته، وإن كانت توبته صحيحة فيكون على الإسلام، وهذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم. حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني، وقد سبق مرارا وأن فيه كلاما، أن أبا بكر ابن عياش حدثهم عن أبي حصين بفتح الحاء، عثمان ابن عاصم، عن أبي حصين عثمان ابن عاصم وهو ثقة، قال عن أبي حصين عن سويد ابن غفلة أن علي رضي الله تعالى عنه، وسويد ابن غفلة من كبار التابعين، قدم المدينة في يوم دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين. قال عن سويد ابن غفلة أن علي رضي الله عنه قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله. والأثر قد سبق بإسناد صحيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما حرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: لا تعذبوا بعذاب الله. سبق الحديث بهذا الإسناد وأنه صحيح، وأصله في صحيح البخاري. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، استدل به جماعة من أهل العلم على عدم الاستتابة، على عدم الاستتابة. فمن أي وجه؟ ها عندك أن الفاء تعقيبية، من بدل دينه فاقتلوه، الفاء تعقيبية. وما هو التعقيب؟ التعقيب أن يكون شيء بعد شيء من غير مهلة ومن غير زمن، من غير مهلة ومن غير زمن. تقول: دخل زيد فعمر، دخل زيد فعمر، أي عمر دخل مباشرة، عقب عمر مباشرة من غير ما مهلة ولا زمن. فاستدل به جماعة من أهل العلم على عدم وجوب وجوب الاستتابة. من بدل دينه فاقتلوه، أي اقتلوه مباشرة، اقتلوه مباشرة. قال: وزاد سليمان في حديث جرير قال: فبلغ عليا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ويح ابن أم الفضل، إنه لغواص على الهنات. سبق شرح هذه الكلمات. قال أبو سعيد رحمه الله: فالجهمية عندنا زنادقة من أقبث الزنادقة، نرى أن يستتابوا من كفرهم، فإن أظهروا التوبة تركوا، وإن لم يظهروها تركوا، وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا. كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سن في الزنادقة، أي الاستتابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا هشيم بن بشير التلمي، ثقة ولكنه يكثر التدليس وقد دلسها هنا. قال عن إسماعيل ابن سالم وهو الأسدي الكوفي، ثقة ثبت. قال عن أبي إدريس وهو يوسف بن عبد الرحمن الأودي، أبو إدريس يوسف بن عبد الرحمن الأودي، قال الحافظ مقبول. قال أتي علي بن أبي طالب بقوم من الزنادقة فأنكروا، فقامت عليهم البينة فقتلهم، وقال هذا قد استتبته فاعترف بذنبه فخليت سبيله. وحدثنا القاسم بن محمد البغدادي حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب ابن أبي حبيب قال خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالقعد ابن درهم، إنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول القعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. هذه قصة مشهورة، وسبق ذكر هذه القصة بهذا الإسناد، وسبق أن الذهبي يقول عبد الرحمن بن محمد إلى آخر السند بأنهم غير معروفين ولكن هذه القصة مشتهرة جدا، اشتهرت جدا بأن خالدا القسري قتل القعد ابن درهم. قال حدثنا هشام بن منصور وهو السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه ولم يذكر له جرحا ولا تعديلا فهو مجهول. قال حدثنا هشام بن منصور البغدادي المكفوف حدثنا أحمد بن سليمان الباهلي، الله أعلم بحاله، أحمد بن سليمان الباهلي بحثنا فلم نجد له شيئا إلا أن ابن أبي حاتم ذكره في كتاب الجرح والتعديل، ذكره أنه من مشايخ حرب ابن إسماعيل ولم يذكر شيئا فيه، ولكن المعلمي كما هو معروف محقق كتاب الجرح والتعديل يقول في بعض النسخ أحمد بن سلمان بغير ياء، فيحتاج إلى زيادة نظر لعله قد صحف، وإلا ها هنا أحمد بن سليمان وفي الجرح والتعديل أحمد بن سليمان، فيحتاج إلى زيادة نظر والله أعلم. قال حدثنا خلف بن خليفة الأجدعي، فيه كلام. قال أتي خالد بن عبد الله القسري برجل قد عارض القرآن، يعني أتى بشيء من عنده يريد أن يبين بأنه قد أتى بمثل القرآن كما سنعرف ذلك من القصة. قال برجل قد عارض القرآن فقال قال الله في كتابه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقلت أنا ما هو أحسن منهم، يعني خالد بن عبد الله القسري يقول لهذا الرجل الزندير فما هو أحسن من هذا القول. قال وقلت أنا ما هو أحسن منهم إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل تافه وكافر. فضرب خالد عنقه وطلبه، والجماهر الشيء الضخم في لغة العرب، الشيء الضخم. قال فمر طيب، قال فضرب خالد عنقه وطلبه فمر به خلف ابن خليفة وهو مصلوب، فضرب بيده على خشبته فقال إن أعطيناك العمود، يعني هذا مصيرك أنك تربط على العمود وتصلب، إن أعطيناك العمود فصلي لربك على عود فأنا ضامن لك ألا تعود، يعني هذا هو جزاؤك. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال قلت لإبراهيم ابن سعد ما تقول في الزنادقة، ترى أن تستتيبهم؟ قال لا، يعني لا أرى أن يستتابون بل يقتلوا مباشرة. قال لا، قلت فبما تقول ذلك، يعني ما الدليل على ذلك، ما الحجة؟ قال كان علينا وال بالمدينة فقتل منهم رجلا ولم يستتبه فسقط في يده فبعث إلى أبيك، فسقط في يده فبعث إلى أبيك، وأبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أحد قضاة المدينة. فقال له أبي لا يهدينك، هكذا عندنا لا يهدينك، والمحقق أشار في الحاشية أن في المطبوع لا يهيدنك بتقديم الياء على الدال، لا يهيدنك، وهذا الصواب، هذا الصواب، يقال هاده يهيده إذا صرفه، إذا صرفه عن الشيء، إذا صرفه عن الشيء، يعني لا يصرفنك عما أنت عليه، لا يصرفنك عما أنت عليه، هذا الصواب. قال فإنه قول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قال السيف، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قال السيف، فقال سنته القتل، يعني هذا عند أن رأى السيف أراد أن يتوب وإظهار التوبة، فما كان الواجب إلا قتله. قال وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة الحلبي يقول ناظرت أحمد بن حنبل رحمه الله في قتل هؤلاء الجهمية فقال يستتابون، هذا رأي الإمام أحمد أنهم يستتابون. فقلت، وهو أبو توبة، فقلت له أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم، خطباؤهم يعني زعماؤهم والدعاء، وأما دون الدعاء والزعماء فيستتابون، وأما كبارهم الذين يعلمون الحق ثم خالفوا ودعوا إلى الباطل فهؤلاء لا يستتابون، يقتلون لأنهم يعرفون الحق. قال حدثنا يحيى ابن بكير المصري قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه، وهذا حديث مرسل، زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث مرسل، والصواب كما سبق أنه من حديث من سبق معنا الآن، من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس، وجاء من حديث ابن عمر ولا يصح، والصواب أنه من حديث ابن عباس. قال مالك معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نرى، يعني من غير دينه فاضربوا عنقه، يشرح الإمام مالك هذا الحديث. قال معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نرى والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، يعني الذين يبطنون دينا غير الإسلام ويظهرون الإسلام هؤلاء هم الزنادقة وأشباه الزنادقة، الذي مثلا يخفي، الذي يخفي اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو عبادة الأصنام الأوثان إلى غير ذلك والقبورية، ويظهر الإسلام، ويظهر الإسلام. هؤلاء هم الزنادقة وأشباه الزنادقة. قال أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم وأشباهها فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فإذا تمكنوا أظهروا الكفر وجحدوا الإسلام، فهؤلاء لا فائدة بالاستتابة لهم، وإنما يقتلون، لأنهم يعرفون الحق، لأنهم يعرفون الحق وأظهروا الحق، لكن لما تمكنوا وقووا فإنهم بعد ذلك يظهروا عما في قلوبهم وهو الكفر ويطعنوا في الإسلام. قال لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون بالإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم، لا يقبل قولهم. أنا أتوب إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أرجع عما كنت عليه، لا يقبل قولهم، يعني لفظهم بالتوبة والرجوع. قال وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك، هنا الفرق، وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك، أي أظهر الكفر، ارتد، خرج مثلا من الإسلام إلى اليهودية وأظهر اليهودية مباشرة، أظهر اليهودية، لم يفعل كما يفعل المنافق والزنديق بحيث يستر معتقده الكفري ويظهر الإسلام حتى إذا تمكن أخرج عما في قلبه. هذا الصنف لا، هذا مباشرة خرج من الإسلام وأظهر دينه الجديد، وأظهر دينه الجديد. قال وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، هذا يستتاب. لماذا؟ لعل هناك شبهة عرضت عليه، لأنه مباشرة انتقل من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى القبورية إلى غير ذلك، فهذا يستتاب، لعل هناك شبهة وقعت له يحتاج إلى إزاحتها ويحتاج إلى كشفها وبيانها، فهذا يستتاب، هنا فائدة في الاستتابة. وأما الأول فهذا معتقده الذي في باطنه هو الكفر، لكن ينظر ويتمهل متى يتقوى فيظهر هذا المعتقد الكفري. قال وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك أنه لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. قال مالك ولم يعنى بهذا الحديث، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بهذا الحديث، ولم يعنى بهذا الحديث من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية، يعني رجل خرج من اليهودية إلى النصرانية، هذا بدل دينه، هل هذا يقتل؟ الجواب لا، هذا لا يقتل، لأنه لم يخرج من الإسلام، لأن المراد من بدل دينه أي دين الإسلام. وأما رجل بدل دينه من كفر إلى كفر فهذا معروف أن عليهم الجزية وتفرض عليهم الأمور المعروفة، ولا يقتلون إلا بأحكام ذكرها الفقهاء في كتبهم. قال إنما عنى بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره فيما نرى والله أعلم، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح قول الإمام مالك في شرح هذا الحديث. قال أبو سعيد رحمه الله فأي كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المدينة مثل سعد بن إبراهيم ومالك بن أنس أنهم يقتلون ولا يستتابون إعظاما لكفرهم، والمرتد عندهم يستتاب ويقبل رجوعه كما فرق الإمام مالك فيما سبق، المرتد هو الذي ينقلب مباشرة من الإسلام إلى غيره من ملل الكفر، هذا هو المرتد، يتتب. وأما الزنديق، الزنديق هو يعني في الأصل هو الذي يقول بقدم العالم، الزنديق في الأصل هو الذي يقول بقدم العالم. ما معنى قدم العالم؟ أن العالم غير مخلوق، أن العالم غير مخلوق، هذا هو الزنديق. ثم بعد ذلك أطلق على الملحد وعلى الطاعن في الدين وعلى المنكر لأمور الدين الظاهرة المتواترة، وهكذا يطلق كذلك الزنديق على من ليس له دين مثل العلمانية في وقتنا الحاضر. هؤلاء ليس لهم دين، هؤلاء زنادقة. وبعض أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول الزنادقة هم المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء هم المنافقون. قال: فكانت الزندقة أكبر في أنفسهم من الارتداد ومن كفر اليهود والنصارى. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. لماذا؟ الجواب: لأن كلام اليهود والنصارى يعرفه المسلمون، المسلمون يعرفون بأن هذا الكلام كلام كفري وزندقة إلى غير ذلك، معتقد اليهود ومعتقد النصارى. فإذا حكى الإنسان معتقد اليهود والنصارى أمام العوام فإن العوام يعرفون ذلك. وأما قول الجهمية إذا حكي للعوام فإن العوام يستبشعون ويستقبحون هذا القول لشناعته، ثم يخشى بعد ذلك أن بعضهم من تدخل عليه هذه الشبه في بادئ الأمر، فهؤلاء الجهمية أقوالهم من قال بأنه ليس لله أسماء ولا صفات وأن القرآن مخلوق، هذا خلاف الفطرة وخلاف المعتقد العامي. لكن بعد ذلك يخشى على العوام أن تتسرب إلى عقولهم وأفهامهم بعض الشبه فينتحلون هذا المذهب. وهذا لا يخاف عليهم من جانب أقوال اليهود والنصارى. قال: حدثناه الحسن بن الصباح البغدادي عن علي بن شقيق عن ابن المبارك، وسبق هذا الإسناد مع الأثر السابق. قال أبو سعيد: وصدق ابن المبارك، إن من كلامهم ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، فلذلك رأى أهل المدينة أن يقتلوا ولا يستتابوا. ولذلك قال أبو توبة لأحمد بن حنبل رضي الله عنهما: أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم، لأن الخطباء اعتقدوا دينا في أنفسهم على بصر منهم بسوء مذاهبهم، وأظهروا الإسلام تعودا وجنة من القتل، يعني وقاية وحماية، ولا تكاد ترى البصير منهم بمذهبه يرجع عن رأيه. قال أبو سعيد: وذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى كلام الجهمية، يعني حكى له معتقد الجهمية. قال لي: أستخرج منه نقضا عليهم، يريد أن يستخرج من شيخه كلاما يرد على الجهمية فينتفع به. قال: وفي مجلسه يومئذ الحسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن يونس القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي فيما أحسب وغيرهم من المشايخ، فزبرني، يعني زبرني بمعنى زجرني ونهاني بغضب، وقال: أسكت. وأنكر علي المشايخ الذين في مجلسه استعظاما أن أحكي كلام الجهمية وتشنيعا عليهم، فكيف بمن يحكي عنهم ديانة، يعني اعتقادا، وهو يعتقد أقوالهم. ثم قال لي يحيى: القرآن كلام الله، من شك فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر. قال: حدثنا يوسف ابن يحيى البوطي، وهو ثقة. قال: عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الزنديق قال: يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل، واحتج فيهم: إذا جاءك المنافقون فأمره الله عز وجل أن يدع قتلهم لما يظهرون من الإسلام. وكذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام كان في هذا الوقت مسلما، والمسلم غير مبدل، يعني على الأصل أن المسلم مسلم حتى يظهر الأمر الذي يكفر به، هذا معنى غير مبدل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا شققت عن قلبه؟ قاله لمن؟ لأسامة بن زيد عند أن قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال أسامة أنه إنما خاف السيف، قال: أشققت عن قلبه؟ حتى تعلم أقالها أم لا. قال أبو سعيد رحمه الله: وأنا أقول كما قال الشافعي، أن تقبل علانيتهم إذا اتخذوها جنة لهم من القتل. يعني نعلم بأن هذا الرجل مسلم، لكن نحن في شك أن هذا الرجل يستر في قلبه ويخبئ في نفسه معتقد الكفر، فهذا نعامله على الظاهر، هذا نعامله على الظاهر، فهكذا يحمل كلام الشافعي. قال: أسروا في أنفسهم ما أسروا فلا يقتلون، كما أن المنافق اتخذوا إيمانهم جنة فلم يؤمر بقتلهم، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله بوحيه عن أسماء 14 أو 15 من أولئك المنافقين، ومع ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا يصلون ويصومون ويظهرون شعائر الإسلام. قال: والزنديق عندنا شر من المنافق. الزنديق إذا أظهر، إذا قد أظهر ذلك فإنه شر من المنافق الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلربما كان المنافق جاحدا بالرسول والإسلام. المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، منكرا باغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. قال: مقرا بالله عز وجل، وهذا كحال كفار قريش، كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. مقرا بالله عز وجل مثبتا لربوبيته في نفسه، والزنديق معطل لله أي منكر لله سبحانه وتعالى، كما هو في حال أقوال الجهمية والغلاة منهم والباطنية إلى غير ذلك. قال: جاحد بالرسل والكتب وما يعرف في الإسلام زنادقة غير الجهمية، وأي زندقة بأظهر مما ينتحل الإسلام، مما ينتحل الإسلام في الظاهر، يعني يعتقد، ينتحل بمعنى يعتقد، وفي الباطن يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله فقالوا: إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا قول البشر، كما قالت الجهمية سواء، إن هذا إلا مخلوق. ولهم في ذلك أيضا أئمة سوء أقدم من مشركي قريش، وهم عاد قوم ثمود، وهم عاد قوم هود، الذين قالوا لنبيهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. إن هذا الذي نحن عليه هو خلق الأولين، هو دين الأولين، وأنت جئتنا بشيء جديد، وما نحن بمعذبين، فأي فرق بين الجهمية وبينهم حتى نجبن عن قتلهم وإكفارهم؟ ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك ووكيع ويزيد ابن هارون وأبي توبة ويحيى ابن يحيى وأحمد بن حنبل ونظرائهم رحمة الله عليهم أجمعين، لجبنا عن قتلهم وإكفارهم. يقول هؤلاء: حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلم منهم وأقدم، ولكن نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل، وروينا فيهم من السنة، وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوام، وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم بقولهم في القرآن، فضلا على ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته وإنكار وحدانيته ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال بل بتأويل ضلال به هتك الله سترهم وأيد وأبد سوءتهم وعبر عن ضمائرهم كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجا وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا ولما يخفون من خفايا زندقتهم استخراجا والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الله يبارك فيك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب لهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، والذي استفدنا منه جملة وفي بعض المواضع تفصيلا من معتقد أهل السنة والجماعة وماذا كانوا عليه، وكذلك أفادنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه ما كان عليه أهل الزندقة في وقته وعصره وقبل ذلك، وكيف كان العلماء يتعاملون مع هؤلاء في كفرهم وفي بيان كذلك معتقدهم وفي فضحهم وكشف سترهم إلى غير ذلك. فهذا تعليم لنا أننا لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة هما الحجة لنا في المعتقد وفي المنهج وكذلك في أحكامنا من فقه وآداب وأخلاق وسلوكيات إلى غير ذلك، كما هو معروف مذهب أهل السنة والجماعة. ونستضيء بكلام الأئمة وعلماء السنة في فهم الكتاب والسنة، وسبق معنا كذلك تقسيم المصنف رحمة الله تعالى عليه بتقسيمه للعلماء إلى قسمين، العلماء الراسخين والعلماء دون ذلك، وأن لابد أن نرجع إلى العلماء الراسخين الذين قد عرفوا هذه المناهج وهذه البدع وغاصوا فيها وعرفوا منتحليها إلى غير ذلك. فهؤلاء أولى بالرجوع إليهم وبسؤالهم، لا سيما عند الفتن وعند كذلك ظهور هذه المناهج والمعتقدات العلمانية والبدعية إلى غير ذلك، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم في لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، علماء السنة الذين قد شابت لحاهم والذين قد عرفوا هذه الأمور وهذه المناهج. وبعض الناس قد يعلق قلبه يعني غلوا، نسأل الله العافية، يعلق قلبه بقلوب العلماء دون النظر إلى الكتاب والسنة، هذا غلو، هذا غلو. فلا بد من هذه الدرجات الثلاث، الكتاب، السنة، على فهم علماء وكذلك مشايخ السنة، لا بد من هذا. لكن إذا ظهر لك الحق واستيقنت بالحق من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكلام العلماء الكبار، فلا نرتاب ولا نشك بعد ذلك مهما قال الناس ومهما فعل الناس إلى غير ذلك. فنهاية الكلام وخلاصة الكلام أن الإنسان لابد أن يجعل هذه الثلاثة الأمور منهجه وسبيله، الكتاب والسنة على فهم علماء وكذلك مشايخ أهل السنة الذين قد شابت لحاهم في معرفة هذه الأمور، ولا تقس العلماء الذين دون ذلك. وكما سبق أن هذا ليس قدحا بالعلماء الذين دون ذلك، وإنما الحق يقال، لأن الرجوع إلى العلماء المتقدمين هذا أولى، والرجوع إلى العالم الكبير خير من الرجوع إلى العالم الصغير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة وأن نلقاه، وأن يثبتنا حتى نلقاه على هذا، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم 389 أيوة نعم الأثر، وقلت أنا ما هو أحسن منهم؟ قول من هذا؟ وقلت أنا ما هو أحسن منهم؟ كيف سيكون هذا التعبير؟ قول المعارض وقلت أنا ما هو أحسن منهم. وليش ما يعبر عنه مثلا وقال هو، وقال ذلك الرجل عندي ما هو أحسن منهم، لكن محتمل والله أعلم. جزاك الله خير. ها أدر. نستمر على هذا اليوم. ها انظر الشيخ أول طيب. ها